نعم نحوك الآن. نعم أربع شباب في غرفة دائم. أربع شباب يعني إخوة ولا غرباء؟ إخوة. إخوة؟ إخوة. أيوة. إما أخونا الصغير. آه. كنا نحرج فيه على بيت يعني إنه بيت ممتاز يتضبط من الكلام هذا يعني هو لسه كاتب كتاب جديد. كنا نحكي له البيت مش نافع ومن الكلام هذا إنه مش مضبوط كنا نصير في أعصابه يعني. ما شفنا إلا هو عصب وبيحكي علي الصلاة طبعا هو إني ما بدخل فيها البيت. ايوه. فبعد طبعا اتندم فمش عارفين شو نساوي فشفنا اخواننا فعرفونا في الشيخ ناصر يعني بعطيكم بينة عن الامور. طيب يعني انا افهم مش انتم ساكنين في بيت يعني في غرفة وانما ساكنين في دار. احنا ساكنين في بيت. بيت يعني في شغل موزعة. شايف؟ قاعدين بنضبط له فيه يعني. طول بالك يا اخي لسه ما فهمت عن الموضوع. انا اسالك ساكنين في غرفة واحدة ولا في دار؟ في دار. انت كنت في غرفة. احنا قاعدين في غرفة دون ضيوف. يعني كنتوا مجتمعين. مجتمعين في غرفة دون ضيوف. قبل الاجتماع انتم متزوجون جميعا؟ كلنا متزوجين. الاربعة. وتسكنون في دار واحدة. فكنتم مجتمعين في مكان او في غرفة. طيب فاحرجتوا. هو قاعد يضبط في الدار عشان يدهنها. يركب لها يعني يتزوج فيها. يركب لها حمامات في الغسيل. شباب. مثل ما نحكي له الدار من هنا مربطة والدار الغيرة ما بجي فيها مثلا شاور ما بجي فيها دوش. المهم تضايق منكم. وفعل ماذا؟ تضايق جدا فرحة قايل علي الطلاق ما بدخل فيها. هو متزوج ولا بعد؟ لسه هو كاتب الكتاب. يعني كاتب الكتاب مش متزوج يعني. مش داخل. يعني عقد لكن ما دخل. نعم. طيب. شو اللفظة بالذات اللي تكلم فيها؟ قالها بالحرف الواحد علي الطلاق الثلاثة ما بدخل فيها ولا بخشها. وبعدين خشها. لسه ما خشها. بده يخشها. بده يخشها بده يدخلها. بده فيها يعني ماله يعني الا بده يدخلها. لانه بيت اخوته. بيت العيلة. لازم يدخل فيها. نعم. فهمت الآن الجواب إن شاء الله سهل. زوجته. ولا تطلق بمجرد هذا الكلام. وإنما عليه كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين. ليس إعطاهم دراهم أو دنانير. وإنما إطعامهم. يعني شو بتاكلوا بالبيت بتجيبوهن هالمساكين اما دفعة واحدة لعشرة او خمسة خمسة او اثنين اثنين او واحد واحد حسب ما تيسركم. المهم ان تطعموهم العشرة هدون. نعم. ووقعة واحدة. ايوه. هذا كفارة يمينه. وليس هناك طلاق. ايوه. هو حلف بالثلاثة. انا عارف ولو بال30. بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يعزك. اهلين. الله رب العالمين. الله يحفظك والسلام عليك. اهلا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. البداني. ايوه. يعطيك العافية. عافاك الله.